ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، هذا جزاؤهم. هذا في الدنيا الرحمة، يرحمهم بالتوفيق والهداية والتسديد، وفي الآخرة في إدخاله الجنة والرضا عنه، هذا جزاؤه على الصراط المستقيم. فاحرص يا عبد الله، واحرص يا أمة الله على الاستقامة على الصراط، احرصوا، الزموا هذا الصراط، الزموه واستقيموا عليه عن حب وعن رغبة وعن محبة وعن صدق وعن إخلاص لله وعن موالاة براء وغلاء، عن موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله وصبر على طاعة الله وكف عن محارم الله وتواصي بالحق وتعاون على البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا الصادقون، هكذا أصحاب الصراط المستقيم. نسأل الله جل وإياكم، نسأل الله جل وإياكم من هؤلاء الموفقين، نسأل الله جل وإياكم من عباده الصالحين الثابتين على صراطه المستقيم السالكين له المستقيمين عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فجزى الله سماحة الشيخ خيرا على هذه الكلمة الضافية